السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الصوتية قد تغضب البعض، ولكن في هذا الفضاء الذي نسمع فيه الكثير من الآراء المتناقضة والمتعارضة، أظن أنه من الحق لي أن أدلي بدلوي أيضا. تساؤلات حول أفضلية الحكم الجمعي، هذه محاولة للتطبيق منهجية أسميها طرح الأسئلة في المكان الصحيح، لأن كثيرا من الناس اعتادوا أن يطرحوا الأسئلة في المكان الخطأ، يطرحون الأسئلة على الوحي ثم يأتون إلى فلسفات بشرية. أنتجها بشر مثلهم تحت ظروف معينة ليسوا منزهين من الأهواء ولا من الخطأ، ثم يسلمون لها تسليما عجيبا، ولا يحاكمونها ولا يسألونها ولا يفكرون في أن يناقشوها. أيضا نجد أننا في كثير من الحوارات التي تدور بشكل يومي بين أناس مختلفين في الوجهات السياسية، أن العاقل يلحظ أن هناك غبشا في تحرير مفهوم العدل بحيث هو الظلم، بحيث تجد هذا يقول عدل وهذا يقول عدل والمعنى ليس مشتركا، بل ربما ما هو عدل عند هذا هو ظلم عند ذاك. والمؤسف أنك تجد أحيانا المتحاورين مسلمان، تجدهما مسلمين، ومع ذلك لا يوجد رجوع للنص في هذه السياقات. في ظل مركزية العقلية الأوروبية، بحيث أنه حتى حين نتكلم في السياسة والاقتصاد والاجتماع وعلم النفس ننطلق من تجارب القوم، في العقلية الغربية يوجد شيء اسمه الحكم الجمعي يقابله الحكم الفرداني الذي اصطلح على تسميته استبدادا. الحكم الجمعي الذي يتمثل في الديمقراطية بصورها أنه لا يوجد إنسان ينفرد بحكمه، وإنما يحكم الشعب أو ممثلو الشعب. كثير من الناس يعتقد أن الحكم الجمعي هو العدل والحكم الفرداني هو الظلم. وأن الحكم الجمعي هو وسيلة تحقيق الرفاه والقيام بالدول، وأن الحكم الفرداني هو أساس الجهل والتخلف والرجوع للوراء. وهناك معتدلون من حملة هذا الفكر يقولون لا، هذا ليس حتميا، ولكن الحكم الجمعي هو الأفضل بلا شك، وأن ما فيه من سيئات هي في الحكم الفرداني أوضح، وأنه لا يكاد ينفرد بالسيئات عن الحكم الفرداني أو الفردي. وأن له حسنات ظاهرة، من أهمها أنه يحمي من الظلم، يحمي من الحروب، لأنه ما دام كل حاجة تختارها الأغلبية فخلاص ما في ظلم. الظلم حتى ممكن يقع على أقل فئة ممكن، الذين هم الأقليات. ويحمي، وبالتالي هو يحمي من الحروب ويوفر أكبر قدر ممكن من الاستفادة من العقول الموجودة، وبالتالي وثم يضرب لك مثلا يقول انظر ما وصلت إلى دول أوروبا ودول الغرب، وبالتالي هو أفضل وسيلة لتحقيق الحكم العادل.